الآن من هذه الرسالة الموسومة بأصول في التفسير للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هو في حقيقة تابع للمبحث الذي تكلمنا فيه آنفا، وهو المبحث المتعلق بأسباب النزول، حيث تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن هذا الموضوع، وسبق أن شرحنا في الدرس الماضي بأن نزول القرآن على قسمين. القسم الأول هو الذي نزل ابتداء من غير أن يكون بسبب أو حادثة وقعت، والقسم الثاني وهو المتعلق بسبب النزول. وسبب النزول عرفه العلماء بأنه ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، إما واقعة حدثت فنزل القرآن بعد ذلك ببيان حكمها، وإما بسؤال يسأل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينتظر الجواب من ربه جل وعلا. وهذا السؤال كما سبق وأن تكلمنا عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسأل أحيانا من طرف أصحابه، وقد يسأل أيضا من طرف اليهود كما ثبت أنهم سألوا عن الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذا سؤال سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولا شك أن سؤال اليهود ليس بغرض الفهم أو التفقه في الدين، وإنما هو بغرض التعجيز، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عنده علم بذلك ولا يستطيع أن يجيبهم لأنه لم يتعلم ولم يقرأ، فهو أمي ولكن يوحى إليه. فكذب الله سبحانه وتعالى زعمهم وأضحض شبهتهم، فأنزل الله عز وجل عن نبيه الآية التي في صلاة الإسراء وأجابهم بأن حقيقة الروح لا يمكن أن يعلمها أحد، واليهود يعرفون عن هذا، يعرفون أنه في كتابهم أن حقيقة الروح لا يعلم كنها وحقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا إلى يوم القيامة، بدليل أن العلم الحديث اليوم قد قطع أشواطا لا بأس بها أو أشواطا عظيمة، واكتشفوا أشياء كثيرة لم تكن في الزمن الماضي، ومع ذلك ليس عندهم الآن تفسيرات ولا أجوبة عن حقيقة الروح. إذا مات الإنسان أين تذهب هذه الروح؟ إذا كان نائما كيف تذهب هذه الروح؟ وإلى أين تذهب؟ وقد يجد الإنسان أحيانا العذاب، وقد يجد النعيم وهو في النوم، وكل هذا له اتصال بالروح، ومع ذلك لا يعلمون شيئا من ذلك. فاليهود يعلمون أن الروح النبي صلى الله عليه وسلم ليس له علم بها، فظنوا أنه يعجز ولا يجيبهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهكذا أيضا كان يسأله المشركون كفار قريش، يسألون صلى الله عليه وسلم عن أسئلة ويجيبهم عنها أحيانا كما سبق وأن بينا، يجيبهم عن السؤال الذي طرحوه بمقتضى فهم أوتيهم من كتاب الله عز وجل، كما ثبت لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة وشق ذلك عليهم، من منا لم يظلم نفسه؟ كل إنسان يقع في ظلم نفسه. فشرح له النبي صلى الله عليه وسلم معنى الظلم هنا في هذه الآية، وأنه ليس الظلم الذي تفهمونه هو ظلم الإنسان لنفسه أو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وإنما المقصود بالظلم هنا الشرك. واستدل بقول الله عز وجل أن تقرأ قول لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. هذا ذاك أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام العلم أجابه ولم ينتظر الجواب من ربه لأنه علم. وأحيانا قد يجيبهم من غير القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس بالقرآن ويعلمهم أيضا بما أوحى الله سبحانه وتعالى له من السنة الفعلية أو التقريرية أو القولية فيجيبهم عليه، وأحيانا يسأل عن السؤال فلا يجيب فينتظر الجواب من ربه سبحانه وتعالى. فهذا القسم الذي يذكر العلماء وأنه من أقسام القرآن، وهو الذي نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه إما عن حادثة وقعت وإما عن سؤال سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأجبه الله تبارك وتعالى. ثم أيضا ذكر الشيخ فيه وهذا سبق وأن بيناه في المبحث السابق هذه الفوائد العظيمة، أن معرفة سبب نزول الآية مفيد الإنسان التالي لكتاب الله عز وجل أو العالم أو المفسر لتلك الآية إذا عرف سبب نزول تلك الآية فإن هذا يفيده ويعينه على الفهم الصحيح للآية. ولو أنه أغفل هذا السبب سبب نزول الآية إن كان طبعا إن كان فيها سبب نزول فإن أغفله قد لا يمكن أن يتوصل إلى الفهم الصحيح للآية. ولهذا ذكر غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن دقيق الدين وغيره من علماء الأمة أن الإحاطة بعلم أسباب نزول الآيات يعين على فهم المراد من الآية، لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وسبق أن تكلمنا عن هذا، وذكر الشيخ مثالا لهذا كما سبق أن بيناه في الآية في المثال السابق لما أنزل الله قوله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هذه الآية إذا لم يكن الإنسان على سبب نزولها فإنه لا يمكن أن يفهم المقصود من هذه الآية، وربما قد يلتبس عليه الأمر، لأن الآية تقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فالذي تفهمه من هذه الآية التي في سورة البقرة أن الصفا والمروة ليس من الشعائر، ليس من الأركان وليس من الواجبات أو من أركان الحج، لأن قول الله عز وجل فلا جناح عليه هذا يفيد أنها مباحة. فلكن لما تقول الإنسان لا جناح عليك أن تفعل كذا بمعنى لا إثم عليك، فهو من قبيل المباح، والمباح يجوز للإنسان أن يفعله كما يجوز له أن يتركه. فالآية تقول بأن الصفا والمروة إذا وصل الإنسان إليهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما، بمعنى أنه يجوز له ترك السعي بالصفا والمروة. وهذا هو ليس المعنى الصحيح للآية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لأمته خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كيف يعتمرون وكيف يحجون، وأثبت لهم بأن الطواف بين الصفا والمروة وهما جبلان في الكعبة وكان خارجين عن المسجد الحرام، لكن لما جاءت توسعة الحرم ودخل في المسجد، وإلا الأصل فإن الصفا والمروة ليس من المسجد، يعني الأصل الذي كان عليه وهما جبلان معروفان. وبين هذا الجبلين كانت القصة الشهيرة المعروفة، ترك إبراهيم هاجر في ذلك المكان مع ابنها إسماعيل حيث لا ماء ولا بشر يسكنون في تلك الأرض القاحلة، وتركهم وسلمهم لله سبحانه وتعالى. ولما اشتد بها العطش وبلغ بابنها ما بلغ من البكاء والعويل وهو يحتاج إلى اللبن الذي يغذيه، كانت أمه تسعى بين الصفا والمروة، يعني بين هذين الجبلين تطل عليهما لعلها تجد أناسا أو بشرا تستنجد بهم فيأتون لها بالماء الذي ينقذها وينقذ حياة ابنها. فكانت تصعد مرة في الصفا ومرة في المروة، فعلت بذلك سبع أشواط. ولذلك السنة للمسلمين أن يسعوا بين هذين الجبلين، وهناك موضع بين الصفا والمروة الآن بينهما عالمين أخضرين، أن الإنسان إذا سعى إذا وصل إلى ذلك المكان إلى النقطتين أنه يجري بينهما في الذهاب وفي الإياب. والحكمة بذلك أنه كان في وقت هاجر المكان ليس على شكله اليوم، يعني لم يكن مستويا، وإنما كان عبارة عن محبر، يعني عبارة عن نزول سبح، فكانت هي تسرع في ذلك الوقت، يعني لأنها كانت تنظر لابنها، فكانت تسرع في ذلك الواد حتى ترجع مرة ثانية إلى المستوى فتبصر ابنها، فهي خافت إذا لم تسرع في ذلك المهبط وفي ذلك الواد أن يحصل مكروه لابنها، فكانت تفعل ذلك في ذهابها وإيابها. فهذا هو السر هرولة الناس، وأنهم يخفون الخطى بين هذين العالمين الأخضرين، وهما في الأصل واد، ولكن بعد تسمية الحرم يعني جعل بعد ذلك مستويا، لكن جعل له علمين أخضرين يرهما الذي يطوف بين الصفا والمروة فيهرول بينهما. فالآية هذه الله سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهي لا يمكن من هذه الآية أن نستخرج حكم السعي بالصفا والمروة، لأنها ليست فيها دليل على الوجوب. كل ما في هذه الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما أنه يباح للساعي أن يسعى بينهما، وإذا قلنا يباح له يعني يجوز له أن لا يسعى بينهما، لكن الحمين يخرجون يخرجون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول الله عز وجل أيضا إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذا يتعين معرفة السبب سبب نزول هذه الآية، وهو أنه لما نزلت هذه الآية تحرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في السعي بينهم، لأنهم كانوا في الجاهلية يسعون بينهم، لأن هذه المشاعر كانت موجودة قبل الإسلام، وكانت الكعبة موجودة، والناس في الجاهلية كانوا يطوفون وهم عراة، وكانوا أيضا يسعون بين هذين الجبلين، بين الصفا والمروة، يسعون بين الصفا والمروة، وكان على الصفا صنم يسمى إساف، وعلى المروة صنم يسمى نائلة، فجعل كفار قريش هذين الصنمين على هذين الجبلين وكانوا يسعون بينهم، فلما شرع للمسلمين بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة تحرجوا بذلك، قالوا كنا نسعى بينهما في الجاهلية، فكيف نسعى الآن بينهما وهذا من فعل الجاهلية؟ فقال الله سبحانه وتعالى يعني لا يأخذكم الحرج في هذا كونهما من أنهم كانوا من فعل الجاهلية، لكن المقصد يختلف، هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يتمسحون بهذه الأصنام التي نصبت على هذين الجبلين، أما أنتم أيها المسلمون فإنكم إذا سعيتم بين الصفا والمروة فلأجل إقامة ذكر الله عز وجل ولأجل إعلان التوحيد، بدليل أن الإنسان إذا صعد إلى الصفا أو صعد إلى المروة فإنه يأتي بذلك الدعاء الذي كله دلالة على توحيد الإنسان لربه سبحانه وتعالى وإعلان أنه عبد لله تبارك وتعالى، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، صدق الله وعده وأنجز عبده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقول هذا الدعاء ثلاث مرات، هذا الذكر يقوله ثلاث مرات ويدعو بينهما، ويفعل هذا في الصلاة وفي المروة أي يفعله سبع مرات، وهذا مما يدل على أن شعائر الحج بل كل ما أمر الله سبحانه وتعالى من العبادة فيه إقامة لذكر الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في بيان الحكمة من الحج والعمرة أنهما من أجل أن يذكر الله سبحانه وتعالى ولأجل إقامة شعائر الله عز وجل. والمقصود أن إذا عرفنا سبب نزول الآية فإن هذا سبيل قويم وسبب قوي لأجل أن نصل إلى الفهم الصحيح والمراد من تلك الآية. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه مبحثا يدخله العلماء في موضوع أسباب النزول، وإن كانت هذه المسألة وهي مسألة عموم اللفظ وخصوص السبب من مسائل أهل الأصول، لكن العلماء يذكرونها في باب علوم القرآن. لماذا؟ لأن الأمثلة مأخوذة من القرآن، ولأن ما ذهب إليه الجمهور العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني ليس قول واحد يعني العلماء، وإنما هو قول الجمهور وهو الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم، وإلا فيوجد فريق من أهل العلم من لا يرى ذلك يقول بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وسنذكر مثال ذلك، لكن الشيخ رحمه الله لم يشير إلى هذا وإنما اختار ابتداء الذي عليه جمهور العلماء وهو القول الراجح والصواب، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن الآية قد تنزل بسبب شخص معين، يعني إنسان شخص أو جماعة وقع لهم شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عنه، وتلك الحادثة أو تلك الواقعة التي نزلت بهم لم يكونوا يعرفون حكمها فيما قبل، لأنه لو كان الحكم موجودا يرشدون إليه، إما أن يعلمه صاحبه وإما أن يعلمه صاحبه، وإما إن كان جاهلا به يعلمه بها من كان علم بتلك المسألة، وإما أنه يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن الحكم فيجيبه. ولا يخفى عليكم أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون معه، والقرآن لم ينزل جملة واحدة من السماء، يعني بمجرد أن يقع شيء يفتحون الكتاب فيجد الحكم، القرآن كما لا يخفى عليكم نزل مفرقا، يقول العلماء نزل القرآن منجما على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 23 سنة، معظم ما نزل من القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة 13 سنة وهو ينزل عليه القرآن في مكة، ثم 10 سنوات المتبقية وهو في المدينة، والقرآن ينزل حسب الحوادث والوقائع، هذا لا يعني أن القرآن كله نزل بسبب وقائع وسيلة وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يوجد قسم منه كان ينزل على حسب هذه الوقائع، وهذا بتأديب لهذه الأمة، لأنه إذا وقع لهم شيء ويبحثون عن الجواب بعد ذلك ينزل القرآن يجيبهم على ذلك السؤال أو يزيل عنهم ذلك الإشكال الذي وقعوا فيه، وبذلك ينتشر العلم ويتمكن الصحابة من فهم الواقع، لأنهم حقيقة وقعوا في إشكال وهم يسألون. ولهذا كان أحدهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقع مشكلة مثلا في مجلسه أو في غزوة من الغزوات أو في قسمة الغنائم، أو يحدث أن الصحابة تكلموا مع اليهود وأوقعوهم مثلا في بعض الإشكالات، وربما طرحوا أسئلة فيأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه، فينزل القرآن يجيبهم على ذلك، فيفرح ويستبشر الصحابة بذلك ويزول بعد ذلك الإشكال، وتصبح هذه الآية تقرأ على مسامع المسلمين في ذلك الوقت ويعرفون السبب الذي من أجله نزلت. فكان يعني قد يحدث للصحابي أو لغيره مشكلة مثلا في الزواج، مثلا في كما ذكر الشيخ المثال في قذف الرجل لامرأته، إنسان شك في زوجته أنها زنت وقذفها، هذا الحكم لم يكن معلوم عنده، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده حكم ذلك اليوم، فينتظر الجواب من ربه سبحانه وتعالى، فتنزل الآية تحل ذلك الإشكال الذي وقع فيه ذلك الإنسان مع غيره أو بينه وبين ربه أو بينه وبين نفسه، فينزل الحكم ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتصرف، فإن كانت كفارة يذكر له كفارة، وإن كان ذنب يستوجب توبة يرشده إلى التوبة وإلى الاستغفار، إن كان يعني في ذمته شيء لا بد أن يأتي به أو أن يتخلص منه بكلمة أو برد شيء كأمانة وغيرها، فإنه يوجهه إلى ذلك الحكم إلى ذلك الأمر، فينتفع أولا من كان سببا في نزول تلك الآية، لأنه لا يعقل أن يكون الحكم لغيره ولا ينتفع به صاحبه، فصاحبه هو الذي ينتفع به أولا، ثم بعد ذلك من يشارك هذا الإنسان في ذلك الحكم؟ يشاركه كل من وقع له مثل هذا الذي وقع لهذا الإنسان الذي من أجله أنزل الله تلك الآية، ولهذا قالوا العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فذلك الحكم لا نقول بأنه يخص الصحابة أو يخص مثلا فلان من الصحابة أو يخص امرأة من الصحابيات، ولا يمكن أن يعمم حكمه، ولهذا قالوا ليس بالعبرة بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ، فكل من وقع في ذلك الإشكال يتناوله ذلك الحكم من كان بعصر الصحابة ومن يأتي بعدهم إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. فالملاعنة مثلا هذه واقعة حدث وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقص له هذا الذي وقع له، فأنزل الله سبحانه وتعالى في الآية التي من سورة النور والذين يرمون أزواجهم، فنقول الحكم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه هذا الصحابي الجليل وغيره أيضا، يعني الشيخ ذكر مثالين لذلك، فهذا الحكم يتناول كل إنسان قذف امرأته رمها بالزنا، ما الحكم بذلك؟ أن يأتي إلى الحاكم ليقيم بينهما الملاعنة، الملاعنة يحلف الزوج أربعة بالله سبحانه وتعالى بأن هذه المرأة أن هذه الزوجة قد زنت وقد وقعت في الفاحشة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي بعد ذلك يقيمها الحاكم لتحلف أيضا ويدرع عن العذاب، أي أن العذاب يعني الحد لا يقام عليها بأن تحلف أربع شهادات بالله بأنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فحلفت الخامسة بأنها بريئة ولم تقع في الزنا، هنا الحاكم يفرق بينهما، يفرق بينهما، المرأة تذهب لشأنها والرجل يذهب إلى شأنه، ولا يجوز لهما أن يلتقيا بعد أبدا، يعني فراقهما يكون على التأبيد، فراق المتلاعبين يكون على التأبيد، هذا قول الجمهور، وإن ذهب سعيد بن المسيب والإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إذا رجع الإنسان عن قذف امرأته وقال بأني كنت كاذبا أو كنت مخطئا، وهي بعد ذلك تزوج برجل ثم طلقها، فإنه يجوز الرجوع إليها. لكن الذي عليه جمهور المحققين كالإمام مالك وغيرهم من الأئمة أنه هذا الفراق يكون على التأبيد، يكون على التأبيد، والمرأة بعد ذلك إن ولدت الولد فإنه يلحق بها ولا يلحق بأبيه، لأن ولد الزنا يلحق بأمه ولا يلحق بأبيه. ولهذا لو أن إنسان مثلا وقع على امرأة لا تحل له، ولو أنه خطبها ولكن لم يعقد عليها ووقع عليها وحملت، فإن هذا الولد لا يمكن أن يلتحق بأبيه، وإنما يلتحق بأمه، لأنه ولد زنا. وإن وقع في مثل هذه الحالة فإنه يتعين عليه أن لا يدخل بهذه المرأة وأن لا يعقد عليها إلا بعد أن ترى وتستبعد بحيضة، ومن علماء من قال تستبعد بحيضة، ثم بعد ذلك يتزوجها بشرط أن يعلن توبتهما إلى الله وأنهما تاب الرجل والمرأة على حد سواء، ثم بعد ذلك يأتيان بالولد من باب أنه يكفل وليس من باب أنه أبوه، لأن هذا المناعنة أو الإعانة حكم شرعي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة عظيمة هي سورة النور. الشيخ رحمه الله بين قال إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام، لأن قول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، هذا لفظ عام، الذين يرمون أزواجهم، والذي رمى زوجاته في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ليس جماعة وإنما هو واحد، هو رجل واحد، وهو الذي ذكر في الحديث الذي أخرجه البخاري من الأمية لما قذف زوجته. ولكن الله عز وجل قال والذين يرمون أزواجهم، إذن هنا لفظ الآية لفظ عام والسبب خاص، فإذا كان السبب خاص ولفظ عام كانت العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب. قال الشيخ ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناولها لفظها، يعني كل إنسان تحدث له مثل هذه الواقعة فإنه يدخل في حكم هذه الآية، وعلل ذلك بقوله لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. هذه الحكمة في قول العلماء بأن العبرة بعموم لفظ لا بخصوص سبب، أن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الناس، القرآن لم ينزل لأجل أن يعالج مشكلة إنسان أو مجتمع في حقبة زمنية محددة، أو أنه يعالج مثلا مشاكل العرب خاصة دون غيرهم، أو بمن كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أحكام القرآن وتشريع القرآن ودين الإسلام إنما هو يخضع له جميع الناس ويدين بنفس ذلك الحكم في عهده صلى الله عليه وسلم وبعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإن زاغ الناس وتركوا مثل هذه الأحكام فهذا بتبديله لحكم الله عز وجل. الآن ربما الملاعنة هذه غير موجودة الآن في المحاكم ولا يعمل بها، لماذا؟ لأن الناس الآن لا تبالي ولا ترعى اهتماما لهذه الأحكام، حتى الزواج والطلاق الناس يعني إلا من رحم الله الذي يعرف كيف يتزوج وكيف يطلق، ومتى يكون مثلا طلاقه سنيا ومتى يكون بدعيا، وهل يقع هذا الطلاق او لا يقع الطلاق، فما بالك بالامور الاخرى، فما بالك بالامور الاخرى، حيثيه هذه المساله مثلا في الطلاق وفي مساله القذف وما الى ذلك. فهذه امور طبعا لما ترك الناس التشبث باحكام هذه الشريعه وفصلوها عن حياتهم ولم يهتموا بها، بعد ذلك ورثوا عدل الله ظلما، ورثوا عدل الله ظلما هذه المعيشة الضنكة الذي أوقعتهم في كثير من المشاكل، والحقيقة لم تزدهم المحاكم في ذلك إلا تنغيصا وزيادة في تعقيد الأمور، وربما أحيانا لا يكون الحل إلى ربما إلى سنوات وسنوات. ولو أن الإنسان حكم بذلك شرع الله سبحانه وتعالى فإنه يستطيع أن يكون بعيدا وأن يكون في حرز من الوقوع في هذه المشكلات التي قد تنقص حياته وتنقص حياة أولاده وحياة أهله وزوجه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله لهذه القاعدة مثالا، والأمثلة في ذلك كثيرة، لكن الشيخ لما كان غرضه من هذه الرسالة هو أن يذكر مثالا واحدا أو اثنين اكتفى بذكر هذا المثال، وهو مثال مشهور يذكره العلماء. مثال ذلك آيات الإعادة، لأن عرفناه ما معناه، وقد سبق الكلام عليه في درس الفقه لما تكلمنا على موضوع الزواج والمواضيع التي تتبع الزواج في الطلاق وما إلى ذلك. وهي قوله تعالى الآيات التي في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. الآيات الكريمة إلى قوله تعالى إن كان من الصدق، هي ثلاث آيات. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحمان، قذف بمعنى اتهمها. بماذا اتهمها؟ بدعية بالزنا. والقذف في الحقيقة كبير من الكبائر، القذف كبير من الكبائر، وهو ينقسم إلى قسمين: قذف الرجل لغير امرأته هذا يسمى قذف، وهذا يستوجب الحد، هذا يستوجب الحد إذ لم يكن للإنسان بينة. والبينة أن يكون معك أربع شهداء، أن يكون معك أربع شهداء، وإلا يكون الاعتراف من الجانب الإقرار، لأن الاعتراف سيء بالإقرار كما يقول. ولهذا لو اتهم الإنسان مثلا رمى أمره الحاكم وقال إن فلان زنى، ثم يأتي به الحاكم ويقول له البينة ويقول ليس عندي بينة إلا عيني، فإن الحد يقام على القاتل وليس على الزاني، وإن كان في القتيل الأمر قد زاد. قد يقول الإنسان شيء، يعني هذا الذي قد يقوم بهذه الفعلة لا يعاقب، والإنسان الذي يرفع أمره للحاكم يعاقب، هذا كله ضرء للمفاسد، لأنه يترك الأمر هكذا وأن الحاكم يأخذ بشهادة الواحد لقفر مثل هذه الدعوة بمجرد أن الإنسان إذا كان بينه وبين أخيه عداوة أو بغض أو حسد فإنه يذهب الحاكم ويقول قد رأيته يزني مثلا، أو قد رأيت هذه المرأة تزني، ولا شك أن ذلك قد يفكك، قد يفكك تلك الرابطة التي هي موجودة في العائلة. كل إنسان مثلا يتهم امرأة، وخاصة إن كانت متزوجة، وخاصة إن كانت محصنة، يعني امرأة عاتبة. ولهذا لا يقبل الإسلام ولا يجوز للحاكم أن يقبل بشهادة الواحد، ولهذا له أن يصبر وله أن يصبر إلا إذا كان عنده دليل. فالقذف كبير من الكبائر يستوجب حدا، والحد هو كم؟ 80 أو 100، 80 أو 100. لماذا ليس 100؟ لأن 100 جلدة هي لسان، فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. أما الذي يقذف فهذا يكون الحد الذي في ظهره 80 جلدة، 80 جلدة. لكن إن وقع هذا القذف من رجل إلى امرأته كما قال عمر العجلاني: إذا رأى الرجل مع امرأته إنسان قال كيف يذهب يلتمس الشهداء، يعني يأتي بأربعة شهداء كيف يصنع؟ قال أم أقتله فتقتلونه، يعني هو استشكل هذا الأمر، يعني الرجل يجد مع امرأته رجل، قال إذا قتله نعم قد تأخذه الغير على أن يقتل الرجل، قال فتقتلونه. ولهذا لا يجوز الإنسان مثلا أن يطبق الحدود، إنسان سرق ما يجيش يدخل نقطة على جنب، ولا إنسان زنى تحت الجلد، لأن هذه الحدود يقيمها الحاكم، وإذا عطلها الحاكم ارتفع الحكم، فليس لغير الحاكم أن يقيم الحدود. ولهذا استغرب عمر العجلاني أنه إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا أجنبيا فإنه طبعا لا يمكن أن يذهب ليأتي بالشهداء، لأنه قد يذهب ذلك الإنسان، ولأنه قد إذا ذهب ليلتمس الشهداء فإنه قد يفضح نفسه. ثم إذا أراد مثلا أن يزيل هذه البصمة، بصمة العار عن أهله، ربما قد يقتل الرجل ويقتل المرأة، ويكون بذلك قد وقع في ذنب أعظم، أعظم من الزنا هو القتل، لأن القتل يعتبر من أكبر الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل، يأتي القتل، لأن هذا قتل عمد، ولا يجب الإنسان أن يطبق الحدود لنفسه، لأن إزهاق الروح هذا شيء عظيم. ولذلك جاء عمر العجلان يسأل عن مثل هذا، فإذا وقع القذف من الرجل لامرأته هنا تقع الملاءمة، يعني ما يؤتى بالرجل ويحلف بالله أنه شهد ذلك، وهي بعد ذلك تحلف، فإن كانت مؤمنة وتخاف الله عز وجل فإنها لا تحلف. ولهذا شوف انظر عندها خمس تحلف، خمس مرات، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصدق. فإذا كانت مؤمنة تقية تخاف الله عز وجل فإنها لا تحلف، فبعد ذلك يفرق بين الحاكم ويجلدها جلد، يعني طبعا جلد متزوجة يقام عليه الحد وهو الرجم بالحجارة حتى تموت. وإلا إذا أبت وحلفت بالله عز وجل وأصرت حتى في الخامسة فإنه لا يقام عليه الحد كما قال الله عز وجل ويضع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ثم بذلك يفرق بينهم الحاكم على أن لا يلتقي أبدا. لكن هذا قد تفر هي من العذاب ومن العقوبة التي تكون في الدنيا ولكن يوم القيامة لا تفر منها. ولهذا الحدود إذا أقيمت على الإنسان في هذه الدنيا ولا سيما إذا كان ذلك من اختيار منه وكان عن طواعية أراد أن يطهر نفسه فإن إقامة الحد عليه يكون مكفر لذنبه ولهذا يحسب عليه يوم القيامة. فكل إنسان مثلا زنى وجلد مثلا إن كان غير محصن فإنه بعد ذلك يوم القيامة لا يحاسب على ذلك لأنه لقى جزاءه ولقى مصيره بذلك. لكن إذا حايل على ذلك ولم يتب فإنه يؤاخذ على ذلك يوم القيامة ويحاسبه الله عز وجل إذا لم يتب. قال ابن عباس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك من سحماء يعني اتهمها بأنها زنت مع رجل اسم شريك من سحماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد الغرار وهو كان صابرا لأنه بان بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن خرج يعني إن هذا الولد ولد وكان يشبه شريك من سحماء يعني وهذا الرجل كان عظيم الإيتين يعني كان رجل سمين قال فإن خرج كذلك وأعطى له بعض الصفات وأدعج العينين فإنها تكون قد زنت به فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهلال بن أمية كان صابرا ودعا ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق عليه الحد. قال له البينة أو حد في ظهرك إما تأتي بالبينة وإما حد في ظهرك لأنك وقعت في القتل. فقال هلال والذي بعدك بالحق يعني يحلف بالله عز وجل إني لصادق فليزلن الله ما يفرق ظهري من الحد لأنه كان صادقا والصادق إذا كان صادقا قد يحلف بالله عز وجل. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث وهو بطوله في صحيح البخاري. فهذا يتبين أن هذا الرجل هلال بن أمية قذف امرأته بهذا الرجل وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إما البينة وإما حد في ظهرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عند له حكم ذلك حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية والذين يرمون أزواجهم فبين له كيف يتلاعن هذا الرجل مع امرأته ويفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية في من؟ في هلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك ابن سحماء. قال الشيخ رحمه الله فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته لكن قال لكن حكمها شامل له ولغيره وهذا هو معنى قوله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا الحكم شامل له ولغيره لمن وقع فيما وقع فيه أي أنه قذف مع امرأته رجلا أي يقتله فتقتلونه أم كيف يصح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك يعني فيك وفي صاحبتك الصاحبة هي الزوجة كما قال الله تعالى ما اتخذ الله صاحبة ولا الصاحبة هي الزوجة يعني أن الله عز وجل أنزلك فيك القرآن وفي زوجتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله بكتابه فلاعنها الحديث والحديث هذا في البخاري. لكن كلام الشيخ هنا يفيد بأن سبب نزول الآيات التي من سورة النور والذين يرمون أزواجهم كان السبب في نزول تلك الآيات أن هلال بن أمية جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحمان. وحديث عمر العجلاني وهو أيضا في صحيح البخاري أنه ليس سبب في نزول هذه الآية وهذا اختيار الشيخ وغيره من العلماء يذهبون إلى غير هذا الذي قرره الشيخ. قالوا أن هذه القصة أيضا قصة عويمر العجلاني أيضا هي أيضا سبب في نزول هذه الآية وقالوا أنه يمكن أن يقع سببان يكون يعني في وقت واحد أو ليس بينهما زمن طويل يعني يقع سبب ثم يقع سبب آخر مشبهه فتنزل الآيات مجيبة على الحادثتين. ولهذا قال العلماء لا مانع من تكرار نزول الآيات وهذا القول رجحه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في كتابه الصحيح المسلم في أسباب النزول. فقال والذي يترجح لدي بأن سبب نزول هذه الآيات والذين يرمون أزواجهم أنها نزلت في هلال الأمية ونزلت أيضا في عمر العجلان. قال أنه لما قذف هلال الأمية زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك الوقت أيضا جاءه عمر العجلان وسأله مثل هذا السؤال، فعند ذلك أنزل الله سبحانه على هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت إذن جوابا لهلال بن أمية وجوابا لعمر العجلان. ولهذا قالوا أن الآية الواحدة قد يتعدد سبب النزول فيها إلى وقعتين أو ثلاث وربما أكثر، وذكروا لذلك أمثلة وأخذوا أيضا هذا المثال. لكن الشيخ رحمه الله هنا بين وكأنه يقول بأن حادثة عمر العجلاني كانت بعد ذلك، أي بعد أن نزلت هذه الآية التي في سورة النور جوابا على الإشكال أو على الواقعة التي كان في هلال بن أمية لما قالت زوجته، ثم كانت هذه الآية تتلى عند المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها، ثم بعد ذلك جاء عمر العجلاني فقال له إن الله تعالى قد أنزل قرآنا فيك وفي صاحبتك، وهي هذه الآية التي استدل له بها النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه إلى الملاعنة أنها كانت نزلت في الرجل الأول، فهي تعنيه بالدرجة الأولى وتعني أيضا عمر العجلاني لما جاءه باعتبار أن قصته شبيهة بالقصة التي وقعت لصاحبه وهو هلال بن أمية. لكن الشيخ لم يذكر هذا، ولعله يرى أن القول المرجح لديه هو هذا، لأن سبب نزول الآيات التي في سورة النور هي حدث هلال بن أمية، وأما قضية وقصة عمر العجلاني فإنها جاءت بعد نزول الآيات هذه التي في سورة النور، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل قرآنا فيما قبل في حادثة تشبه هذه الحادثة التي وقع فيها عمر العجلاني. قال الشيخ رحمه الله: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه الآيات شاملا لهلال بن أمية وغيره، ويقصد بالغير هو عمر العجلاني وغيره أيضا من الناس الذين قد يقعون في مثل هذا. فإذا قذف الرجل امرأته بالزنا واتهمها بالفاحشة فإنه يؤتى بهما إلى الحاكم ويوقع بينهما الملعنة ثم يفرق بينهما ولا يلتقيان أبدا. هذه هي المسألة التي تكلم عليها الشيخ، وهي قضية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المكي والمدني. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فرح بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا حرفناه لتقرأه على الناس على مكة ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني. وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة، ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. هذا في الحقيقة هو المبحث الرابع من المباحث التي تكلم عليها العلماء في علوم القرآن، وهو أن القرآن ينقسم إلى قسمين: مكي ومدني. والقرآن كما سبق أن بينا لم ينزل جملة واحدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما نزلت سائر الكتب الإلهية على الأنبياء والرسل كالتوراة والزبور والإنجيل، هذه الكتب أنزلت كاملة وأخذها الأنبياء والرسل وبلغها إلى أمته. أما القرآن فإنه يمتاز بهذه الميزة الفريدة، وهو أنه نزل مفرقا أي منجما في 23 سنة. نعم يتكلم العلماء على مسألة نزول القرآن كون القرآن نزل جملة واحدة أو نزل مفرقا. نعم يقولون بأن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، لأن الله عز وجل قال: إن أنزلناه في ليلة القدر. فالضمير هنا على من يعود؟ إلى القرآن. وإنما لم يذكر لأنه ظاهر لدلالة السياق عليه كقول عز وجل: حتى توارت بالحجاب. حتى دوار الحجاب يصديها الشمس وإن لم يتقدم لها ذكر لأن دليل السياق يدل عليه. فقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر يعني أنزلنا هذا القرآن في ليلة القدر كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيها القرآن. هذه آية وآية تقال إن أنزلناه في ليلة مباركة تدل على أن القرآن أنزل جملة واحدة. لكن لم ينزل جملة واحدة في كتاب أو في قرطاس، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك حفظه وبلغه للأمة، وإنما أنزل جملة واحدة في السماء الدنيا كما قال ابن عباس وغيره. ثم في 23 سنة نزل مفرقا على حسب الأحداث والوقائع حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى في 23 سنة. ولهذا قال الشيخ نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة قضى صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة، أكثرها بمكة يعني 13 سنة قضاها بمكة وعشر سنوات في المدينة، فثمت 23 سنة. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكن ونزلناه تنزيلا، دليل على أن القرآن نزل مفرقا. هذه الآية وغيرها كثير. ولهذا استغرب الكفار قالوا كما قال الله عز وجل في سورة القرآن وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وهو حتى لو أنزله الله تعالى جملة واحدة عن الرسل ما كانوا يؤمنون. ولكن العناد والتعنت وطلب المخاصمة هذا ديدان الكفار ودعوهم، يعني لو أنهم فعلوا كذا لو أن الله فعل كذا لكنا من المؤمنين، وهم لا يؤمنون. أما المؤمن فإنه يستسلم ويقاتل أمر الله عز وجل، ولأنه يعرف كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى بحكمة عظيمة سامية علمها من علمها وجهلها من جهلها. فقال الكفار لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، فأجاب الله سبحانه وتعالى نبيه بقول كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا. نثبت به فؤاد المؤمنين يعني كون الآية تنزل ثم تنزل آية أخرى يتسنى للناس أن يفهموا تلك الآية وأن يعلموا ما فيها من العلم وأن يعملوا بها وأن يبحثوا حولها، وهم يتربون بعد ذلك بهذا القرآن بهذا النزول شيئا فشيئا. فلا يكتمل القرآن حتى تكتمل نفوسهم، تكتمل نفوسهم بالأخلاق وبالأداب وبالتشريع الحكيم الذي من ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا استدل المؤلف لأن القرآن نزل مفرقا بقول الله عز وجل في سورة الإسراء وقرآن قرأناه فرقناه لتقرأه على الناس على بكر، على تمهل، على تمهل يعني من غير سرعة أو تعجل. ونزلناه تنزيلا، نزلناه تنزيلا. قال ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين مكي ومدني. تقسيم القرآن على حسب الاعتبار يقسمونها مثلا إلى قسم نزل ابتداء وقسم نزل بسبب النزول. وهناك أيضا اعتبار آخر في التقسيم أن القرآن يقسمونه إلى مكي ومدني. وقد تكلم العلماء في المكي والمدني وذكروا تعريفات كثيرة كل واحد كيف يعرف المكي وكيف يعرف المدني، لكن الشيخ رحمه الله لم يعرج على هذه الأقوال واختصر القول الذي ذهب إليه أكثر العلماء، وهو أن المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة. كيف يعرف المكي؟ هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، يعني باعتبار الزمن وليس باعتبار المكان. هذا تعريف باعتبار الزمن وليس باعتبار المكان، بمعنى أنه لو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يعني قبل أن يهجر إلى المدينة، لو نزل عليه شيء من القرآن خارج مكة هذا مما يعتبر حتى وإن كان قريبا إلى المدينة يعتبر من قبيل المكي، لأن هذا التعريف قول العلماء ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني المكي قبل هجرته إلى المدينة فإنه يتناول الزمن وليس المكان، بدليل أنه قال في التعريف المدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة رجع إلى مكة، وفي مكة نزل عليه القرآن. واستدل المؤلف بقول الله عز وجل في سورة المائدة، وسورة المائدة سورة مدنية وفيها آية قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية أين نزلت؟ في مكة أو في المدينة؟ أين نزلت؟ نزلت في مكة، وبالضبط نزلت في عرفة، وعرفة مكة، وعرفة داخل في مكة ليس من الحرم، عرفة ليس من الحرم، مزدلفة من الحرم، منن أو منن كما تسمى الأصل تسمى منن، تعبر من الحرم. التنعيم من خارج التنعيم هذا لا يسمى حرم، من داخل الجعرانة حرم، من خارجها لا يسمى الجعرانة حرم، ليس من الحرم. عرفة أيضا ليست من الحرم، وإن كان فيها مكان للنسك كون الحج إنما عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يقف بعرفة كأنه لم يحج. ومع ذلك فعرفة من الحرم، لكن هي بمكة تبعد على مكة نحو 16 كيلومتر تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية وما أتمت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي، نزلت عليه بمكة. ومع ذلك يقول العلماء بأن هذه الآية مكية أم مدنية؟ يقول بأنها مدنية، لأنهم يقولون في تعريف المدني هو ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة، ولو كان الذي نزل عليه في مكة، لأنه ثبت أنه رجع إلى المدينة، رجع إلى مكة وحج حجة الوداع، ثم رجع من مكة إلى المدينة وتوفي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، ودفن في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، وهو في المسجد النبوي. يعني طبعا هو القبر لم يكن في المسجد، وإنما بيته كان بجوار المسجد، ولما اضطر الخلفاء إلى توسعة الحرم النبوي أدخلوا القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه في المسجد. فهكذا يعرفون المكي والمدني، أن المكي ما كان قد نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، وأما المدني فهو ما نزل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته إلى المدينة، حتى ولو كان ذلك المنزل في مكة أو بين مكة والمدينة. واستدل أيضا قال وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال من القسم المدني، وإن كان قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. حجة الوداع معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، وهي الحجة التي توفي بها، يعني توفي بعدها بقليل، وكانت في السنة العاشرة للهجرة لما رجع إلى المدينة. ففي صحيح البخاري عن عمر، يعني عن عمر بن الخطاب، قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجته، يعني كانت وقفته عرفة في حجته في يوم الجمعة، ولهذا استحب العلماء أن تكون يعني وقف العرفة في الجمعة، لأن الجمعة هو يوم عيد المسلمين، ولأنه يوافق حجة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقف بعرفة. وهذا الذي قاله عمر هو رد على سؤال طرحه عليه اليهودي لما قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يعني انظروا اليهود هم عالمون، يعرفون الأحكام الشرعية ويعرفون تاريخ الديانات ويعرفون الحق، ولكنهم معاندون. ولهذا كل إنسان يعرف الحق ولا يلتزمه ففيه شبه باليهود، وكل إنسان يعمل على جهل فهذا فيه شبه بالنصارى. ولهذا قال الإمام سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى. قال رحمه الله فمن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأن الأمة اليهود أمة عالمة يعلمون، ولكنهم يتركون ما علموه ولا يعملون به. وأما النصارى فقد وقعوا في ضربات كثيرة لكونهم جهالا لا يعرفون، ولهذا عبدوا الله سبحانه وتعالى على جهل فضلوا وأضلوا. فكان عمر بن الخطاب لما قال له هذا اليهودي آية بكتابكم لو علم العشر اليهودي نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لأن هذه آية فيها تعظيم لدين الإسلام، وأنه الدين المرتضى، وأنه الدين الذي لا يقبل الله تعالى دينا غيره حتى ولو كان يدين بديانة العالمين ويزعم أنه متبع لجميع الأنبياء ولم يتبع دين الإسلام، فإنه لن يقبل منه في هذه الدنيا، وهو كما قال الله عز وجل وهو في الآخرة من الخاسرين. فقال له لو نزل عن المعشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر بن الخطاب إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في يوم الجمعة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد حضر هذه الحجة. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن الأمر الذي يميز بين المكي والمدني من حيث الأسلوب والموضوع، وهذا إن شاء الله سوف نتطرق إليه في الموضوع القادم بحول الله عز وجل، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. وقد أكتفي بهذا القدر لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لأن نكون قد استفدنا من هذا الذي قرأناه من كلام الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع فيما يتعلق بالموضوع الأول، والموضوع الثاني الذي هو المكي والمدني. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. طبعا الحكمة من الهرولة بين العالمين الأخضرين في المسعى أن ذلك لفعل زوجة إبراهيم عليه السلام، فلماذا العلماء يجعلون هرولة للرجال دون النساء؟ مراعاة لضعفهن. المرأة تستطيع أن تهروي كالرجل، فلا شك بأن المرأة حتى مثلا في طوافها بالبيت في طواف القدوم يوجد في الأشواط الثلاثة الأولى أن الرجل يسرع في خطاه، هذا الذي يسمونه بالرمل، يكون في الأشواط الأولى في طواف القدوم، هذا يكون للرجل دون المرأة خيفا ومراعاة لضعفها وأنوثتها خلاف الرجل. فالرجل قد يسرع والمرأة قد تتأخر، فكذلك في السعي هذه رخصة مراعاة لضعف المرأة. هذا قال: هل يجوز للإنسان إذا وقع في الزنا أن يختار رجلا صالحا ليجلده دون القتل إذا لم يكن الحاكم يكبر؟ لا يختار ولا يختار له، هذا الأمر مثل للحاكم، الحاكم هو الذي يقيم الحدود دون غيره. ولو أتاك عالم من العلماء الكبار ما يستطيع أن يطبق عليك الحكم، لأنه هو مضر من ألجأ الحاكم، فالذي يرعى هذه الحدود والذي ينفذها ويطبقها هو الحاكم، إذا لم يطبقها الحكم يبقى معطل، يبقى الإنسان أن يتوب له بالله يصلح الذي منه بالله يتوب له، أن يحصل على أن يغفر له. أما أن يسلع رجل يقيم عليه الحد وكذا، هذا الأمر ليس ممكن إلى العالم ولا إلى الإمام ولا إلى القاضي ولا إلى رجل الصالح، بل ممكن إلى القاضي. القاضي إن كان الحاكم يخول له، لأن القاضي هو ينوب عن الحاكم في مثل هذه المسائل، والذي يقيم الحد هو القاضي ليبدع الحاكم الذي أمره بذلك وليس لغيره. ولهذا ترى مثلا لأئمة الإعلام المشايخ لما كنا نسأله مثلا عن بعض المسائل التي تقع في الزواج والطلاق، فنقول له مثلا، وهذا الشيخ المعتمد أيضا وهذا الشيخ عبد المحسن العباد الآن، إذا سئل سؤال ويقال ويقول له سائل مثلا كانت لي قضية في الطلاق وقد جاء قرار مثلا من المحكمة الفلانية، الشيخ يتوقف عن السؤال عن الجواب، يقول: أما وقد وصل الأمر إلى المحكمة فالأمر ممكن للقاضي وليس لفيه الكلام. فكان الشيخ رحمه الله كثيرا ما يسأل عن المسائل التي ارتبطت قضاياها في المحكمة فإنه يمسك عن الجواب لا يجيب، يقول: لا أجيب أبدا، أما وقد وصل الأمر إلى الحاكم فالقاضي هو الذي يحكم ويفسد فيه، أما أنا فليس بكلام، لو سألت عن الحكم الشرعي أجيبه، لكن إن سألت عن الحكم وقد وصل إلى القاضي فالكلام والحكم هو للقاضي، وليس للعالم أن يفتي وأن يمتي فيه الباس. فكم يتوقفون، هذا عرفناه منهم رحمة الله تعالى عليه. الراتب، لا، الرواتب هي الصلوات، صلاة النافلة التي تكون قبل وبعد الصلوات، وترك النوافل لا يؤثم عليها الإنسان، ترك النوافل لا يؤثم عليها الإنسان، وإنما يؤثم الإنسان ماذا؟ يؤثم على ترك الفريضة. ولهذا لما جاء العربي قال له: كفر الله علي من صلاة في اليوم والليل، قال: خمس صلوات في اليوم والليل. فالعربي قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال مثلا: أبلح إن صدق، دليل على أن الإنسان لو حافظ على الصلوات الخمس وأداهن لا يكون آثما إذا ترك الرواتب. هل يجوز تأخير الصلاة وقت العمل من ترغيب صاحب العمل؟ تأخير الصلاة لا يجوز بحال من الأحوال. الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة وأمر بالمحافظة عليها في أحلك الظروف وأصعبها. هل هناك يعني أصعب من القتال؟ كل إنسان يكون في ساحة الجهاد يقاتل العدو، ومع ذلك لم يشعر له أن يترك الصلاة ولا أن يتخلف عليها. وشرع الله سبحانه وتعالى للمؤمنين صلاة الخوف، وأن صلاة الخوف تؤدى جماعة، هذا بأصعب الظروف. فكيف الإنسان في حالة أمن ورخاء وهو يعمل عند إنسان؟ فإذا كنت تعمل عند إنسان فأنت لابد أن تحافظ على الصلاة، تحافظ على الصلاة بأن تأخذ مثلا وقت لخمس دقائق حتى لا تكون يعني تجعل الصلاة سبب للانفلات وترك العمل، تأخذ ما يكفيك من الصلاة. إذا كان مثلا عندك وقت في وقت الراحة تتوضأ تستعد للصلاة، فإذا جاء مثلا وقت الظهر كنت مستعدا تأخذ خمس دقائق ولا عشر دقائق، ما أظن بأن صاحب العمل يمنعك من أداء هذه الصلاة. إذا كان هو يمنع بأن تؤدي الصلاة جملة وتفصيلا فأنا أترك لا تعمل عنده ولا كرامة، لأن هذا الذي يمنعك عن ذكر الله عز وجل أن تصلي خمس دقائق ولا عشر دقائق ويمنعك منها هذا يجوز. نعم قد يبقى هناك إشكال لو أن الإنسان مثلا يعمل في عمل يتطلب وجوده في ذلك المكان، بمعنى لو تأخر عنه ولو دقيقة قد تحصل مفسدة مثلا، أو قد يشرق صاحبه، أو قد يتعطل العمال الآخرون، أو قد لا يستطيع مثلا أن يوقف تشغيل مثلا تلك الآلة، لأنه لو أوقفها لتطلب وقتا آخرا كبيرا يجد فيه حرج في إعادة تشغيلها. هنا طبعا هناك حلول كثيرة، الإنسان يحاول يجمع بين الصلاتين مثلا، كان يصلي مثلا الظهر والعصر، يصلي ما جمعة قديم أو يصلي ما جمعة أخير. مثلا لو كان يبدأ العمل مثلا الساعة الواحدة ويدخل الظهر الواحدة العشر، ويعرف بأنه ما يخرج مثلا إلا قبيل المغرب أو عيد المغرب، فيصلي الواحدة العشر، يصلي الظهر والعصر جمعة قديم، وما يدخل العمل. كما الناس اللي يكون عندهم أعمال شاقة مثلا، ليكونوا في الراس في أماكن يطلب وجودهم من ذلك المكان، ولا الطبيب مثلا الذي يكون في غرفة العملية قد يدخل في العملية يوم ما يخرج مثلا في وقت الصلاة، لأنه مع المريض لا يجوز له أن يخرج، لأن خروجه قد يؤدي إلى مفسدة أو إلى هلاك ذلك المريض. فهنا يجمع بين الصلاتين. إذا كان مثلا هو يدخل قبل صلاة الظهر ويعرف أنه يخرج قبل صلاة المغرب، يأخر الظهر إلى قبل المغرب، فيصلي الظهر والعصر جمع تأخير، وعلى كل الحلول موجودة. لكن أن يؤخر الإنسان هكذا الصلاة، يعني لا يصلي ولا يطلب يعني من صاحب العمل أن يمهله هذا الوقت وأن يعطينا خمس دقائق عشر دقائق ليصلي، فإن هذا لا يجوز للإنسان بحال من أحوال أن يترك الصلاة وأن يخرج يترك يعني وقت الصلاة حتى يخرج، لأنه لو خرج وقت الصلاة وهو في ذلك متعمد يعني غير ناسي ولا نائم، فإنه يتحمل وزر ترك الصلاة في وقتها. وبعض العلماء يقولون، ولعله القول الصحيح، بأن هذا الذي يترك الصلاة متعمدا لا يجوز له قضاؤها، وكان جمهور العلماء يقولون بقضائها، لكن القول الراجح بأنه لا يجوز له ولا يشرع له أن يقضيها، لأنه فاتته بقصد وعمد من عنده وتفريط، فإنه يتحمل ذلك الوزر حتى ولو قضاها فإنه لا يمكن أن يقضيها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بأن هذه الصلاة تؤدى في وقتها وأن يحافظ عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على هذه الشعيرة العظيمة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك وقادر عليه.